السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنته الثانية، سنة 42 بعد 400 والألف. وقد كنا في المجلس الأول، وهذا هو المجلس الثاني من هذه المدارسة لهذه السنة. قد كنا في المجلس الأول وصلنا إلى قوله تعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. لا زال السياق في ذكر جملة من ذرية إبراهيم عليه السلام الذين تبعوه على الإيمان وعلى تبليغ الرسالات وكونهم سببا في هداية الخلق. فقال تعالى، وقد ذكرنا أن هذه السورة قيل من مقاصدها ومن مواضعها أنها تتكلم عن الوراثة وعلاقة اتباع الولد لوالده على الحق أو على الباطل أو مخالفته له في ذلك، فذكر أمثلة مشرقة فذكر الله تعالى أمثلة مشرقة في اتباع أهل الإيمان، ذراري أهل الإيمان لأهل الإيمان. فذكر ما يتعلق بزكريا ويحيى عليهما السلام، وذكر ما يتعلق بمريم وعيسى عليهما السلام، ثم ذكر إبراهيم وأن أباه لما كان على باطل لم يتبعه بل ناقشه بلطف وأرشده، ومع ذلك أصر الوالد على كفره والعياذ بالله. فبالتالي هنا الولد موقفه أيضا إذا كان والده على باطل أن لا يتابعه على باطله. ثم ذكر أيضا أمثلة مشرقة أخرى من اتباع الأنبياء لذرية إبراهيم، وفيه تعريض بقريش، كفار قريش، لأنهم ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام ثم يخالفونه في كونه هو على حق وهو على باطل، وهم على باطل ولا يتبعونه على الحق الذي معه مع انتسابهم إليه. ولهذا جاء بعد ذلك أيضا ذكر مثال من ذلك، كون الوالد على حق والولد على باطل ولم يتابع أباه على الخير الذي كان عليه، حيث سيأتي قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف. فصار عندنا ذكر جماعة تتابعوا على الإيمان والخير، تابعوا والدين، وجماعة كان الوالد على باطل لكن الولد ترك ذلك الباطل واتبع الحق مثل إبراهيم عليه السلام، وجماعة كان آباؤهم على الحق ولكنهم هم انحرفوا والعياذ بالله ولم يتابعوا والديهم على الحق الذي عنه. فهذه قسمة: من كان على الحق وولده على الحق، ومن كان على الحق وولده انحرف عن ذلك الحق إلى الباطل، ومن كان على باطل وولده ترك هذا الباطل الذي كان عليه ولم يتابعه عليه. فإذا المطلوب هو النظر فيما كان عليه الآباء، فإن كان على حق فنور، فإن كانوا على حق وعليه برهان من الله سبحانه وتعالى فاتباعهم نور على نور. واتبعت ملة آبائي إبراهيم، كما قال يوسف عليه السلام فيما حكى الله عنه: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وأما إذا كان الوالد على باطل فينبغي أن لا يتابعه الولد عليه، ويعني حتى لو تلطف معه في الأسلوب كما فعل إبراهيم عليه السلام، وكما قلنا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، كما ذكر الله تعالى في سورة لقمان. فهذا هو الذي ينبغي. أما متابعة الوالد في الحق والباطل فهذه لا تصلح، وأقبح منها أن يكون الوالد على حق وخير وينحرف الولد إلى الباطل والعياذ بالله، لأن هذا نشأ في بيئة طيبة ومع ذلك فسد، فهذا يعني أقبح من الأول. فموسى عليه السلام مثال لذرية إبراهيم وذرية أيضا إسحاق ويعقوب الذين جعل الله عز وجل آخر ما ذكرنا في الدرس الماضي قوله وجعلنا لهم لسان صدق عليا، فجعل من وبارك في ذريتهم وجعل من ذريتهم موسى عليه السلام. واذكر في الكتاب موسى أي في القرآن، واذكر يا رسول الله في الكتاب أي في القرآن موسى عليه السلام، إنه كان مخلصا مخلصا قراءتان، فأما من سبعيتان، فمن قرأ بالفتح مخلصا أي مصطفى كما ذكر الله عز وجل في سورة الأعراف يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وأما من قال مخلصا فهو من الإخلاص أي كان مخلصا أعماله لله عز وجل ولا يريد بها غير الله جل وعلا، وكان رسولا نبيا أي جمع له بين وصفي الرسالة والنبوة، لأننا نعرف أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فالرسول درجة أعلى من النبوة، فأثنى الله عز وجل عليه بالوصفين معا رسولا ونبيا، والرسول مأخوذ من الرسالة بمعنى أنه مبلغ عن الله عز وجل ما أرسله به إليه، وأما النبي فقيل من النبوة وهي الربوة وزنا ومعنى معناها المكان المرتفع، فسمي نبيا على هذا لارتفاع منزلته، سمي النبي نبيا لارتفاع منزلته، وقيل من النبأ بمعنى أنه منبأ من الله ومنبئ أي مخبر من الله عز وجل بالوحي ومخبر عن الله سبحانه وتعالى، ولهذا في قراءتنا فيقرأ نبيئا والنبيئون والنبيئين والأنبياء كلها يقرأها بالهمس. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، الله عز وجل نادى موسى عليه السلام لما كان قادما من مدين، نحن نعرف أن موسى عليه السلام كان في مصر، فلما حصل ما حصل من قتل القبطي وأراد خطأ يعني وأراد أهل مصر أن يقتلوه خرج وهرب من شرهم إلى مدين، ومدين هذه بلاد في طرف الشام يعني في بدايات الشام، وهي التي أرسل إلى أهلها شعيب عليه السلام، ولما تزوج طبعا في القصة المعروفة في سورة القصص أنه سقى للمرأتين ثم استأجره الرجل الصالح الذي قيل إنه شعيب وقيل غير ذلك، فاستأجر موسى عليه السلام مقابل أن ينكحه إحدى ابنتيه، فكان ذلك، ولما مكث وأوفى الأجل الذي ضرب له أراد أن يرجع إلى مصر، قال العلماء أرادوا أن يرجع إلى مصر، فسلك الطريق المعروف من أسفل الشام إلى مصر، وهذا الطريق طبعا بطبيعة الحال يمر بسيناء أو بسيناء، فأراد أن يمر هنالك يعني ضاع عليه الطريق فوجد نارا، وهذا سيأتينا إن شاء الله في بداية سورة طه، فأراد أن يقتبس منها شعلة لأن الجو كان شديد البرد، فذهب فأداه الله عز وجل هناك وكلمه، ولهذا موسى هو الكليم كليم الرحمن وهو من أولي العزم من الرسل، فالله عز وجل كلمه بصوته وسمع موسى عليه السلام صوت الرب جل وعلا الذي لا يشبه صوت شيئا من أصوات المخلوق. وقربناه الأيمن، والطور هو أصله الجبل، وقيل الجبل المنبت، الجبل المنبت وهو جبل معين في سيناء معروف طور، وقيل إنه يعني له اسم معين مثل الزبير وكذا، وإلا فكل جبل وقيل كل جبل منبت يقال له طور، لكن هنا الطور هذه كأنها العهدية يعني الجبل المعين المعروف. الأيمن يعني على جانب يمين موسى وهو آت إلى مصر أو إلى تلك النار، وإلا فالجبال ليس لها يمين وشمال، هل الجبل له يمين وشمال؟ ما عنده، إذا جئته من هذه الجهة يختلف عما إذا جئته من هذه الجهة، قال العلماء المقصود أنه كان على يمين موسى عليه السلام، وقيل من اليمن لا من اليمين يعني أيمن من اليمن الذي هو البركة، وليس كما قال في الوادي المقدس طوى يعني أنه مطهر وأيضا مبارك وما إلى ذلك. وقربناه نجيا، وقربه الله عز وجل وناجاه عليه السلام، يعني المناجاة هي الكلام الذي هي يعني الذي يكون مثلا بين البشر الذين يتناجون هم الذين يتسارون ويتكلمون بكلام يعني بصوت منخفض أو لا يسمعه غيره، فمعنى أنه ناداه وناجاه عليه السلام. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. هو موسى عليه السلام سأل الله عز وجل أن يؤيده بهارون كما سيأتينا إن شاء الله في بداية سورة طه قريبا إن شاء الله، أنه قال له واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد بي أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. وفي آية أخرى قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدق، وفي سورة أخرى فأرسله معي يريد أن يصدقني. فكان ذلك وأجاب الله عز وجل دعاءه وجعله نبيا مؤازرا لموسى عليه السلام. لهذا قال العلماء بعض العلماء ما من أحد أعظم شفاعة لموسى عليه السلام في هارون، لأنه شفع في كونه نبيا. فمعنى هذا وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، يعني وهبنا له أجبنا سؤاله بإرسال هارون معه، هذا هو المقصود. وإلا فهارون عليه السلام كان أكبر من موسى، كان أكبر من موسى عليه السلام، وقيل بأربع سنوات وقيل بغير ذلك، قيل بغير ذلك، وهو يعني كان أفصح منه كما اعترف عليه السلام، قال هو أفصح مني لسانا، وسيأتي بيان هذا في سورة طه إن شاء الله. واذكر في الكتاب إسماعيل، هذا رسول آخر من الرسل الكرام أيضا، وهو من ذرية إبراهيم، وقد تكلمنا عن ما قيل في وذكره أصحاب التفسير هنا المختصر في حكمة فصل إسماعيل عن أخيه إسحاق فيما تقدم. واذكر في الكتاب إسماعيل، يعني واذكر في القرآن أيضا إسماعيل، ثم أثنى عليه بقوله إنه كان صادق الوعد، يعني قال بعض التابعين كان لا يعد بشيء إلا وفى به، وهذا من صفات المؤمنين بخلاف صفات المنافقين إذا وعد أخلف، فهي صفة مدح عظيمة. وقيل إنه وعد شخصا، هكذا يذكر والله أعلم صحة الخبر، أنه وعد شخصا فتأخر عليه يوما كاملا، وقيل ثلاثة أيام وقيل أكثر من ذلك، فظل منتظرا له في ذلك المكان حتى جاء إليه. وقد روي نحو ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في الجاهلية، والحديث عند أبي داود. وكان رسولا نبيا، أيضا جمع له بين وصفي الرسالة والنبوة. وقد بحث العلماء بحثا يعني في علم الاعتقاد وتنازعوا نزاعا يطول ذكره عن الفرق بين الرسول والنبي، فما هو الفرق يعني، ولا شك أن الرسول أعلى درجة منه، لكن ما هو الفرق؟ وليس هذا يعني مجال ذكره، ولعله يذكر في مكان آخر، ولكن الشاهد أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وكان يأمر أهله بالصلاة، أهله قيل أي يأمر قومه، وهكذا ينبغي الإنسان. وقيل كان إسماعيل عليه السلام رسولا إلى جرهم، وإسماعيل هو ابن إبراهيم، وإبراهيم في الأصل ليس من العرب طبعا كما هو معروف، لكنه جاء بإسماعيل إلى مكة، وجاءت قبيلة فسكنت معه ومع أمه هاجر بعد نبع ماء زمزم، يقال لها قبيلة جرهم، وهم من العرب البائدة. فإسماعيل عليه السلام تزوج منهم وتكلم العربية وأتقنها وكذا، فقيل إنه أرسل إليه، أرسل إلى جرهم وإلى من بعده من يعني إلى العرب يعني الذين كانوا في ذلك الزمن، وعلى الأقل إلى جرهم الذين كانوا معه في مكة. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، يعني يأمر قومه، أو يأمر يعني قومه عامة وأسرته خاصة كما أشار إلى ذلك بعض المفسرين. وهذا هو دأب المؤمنين، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فليس دأب المؤمن أن يعني يعبد الله عز وجل وحده ويهمل أبناءه وأولاده والأزواج وما إلى ذلك، بل يجتهد مع الجميع في تحبيبهم في طاعة الله عز وجل وإرشادهم وحملهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ونحو ذلك. وكما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر سورة طه كما يأتي معنا إن شاء الله في موضعه وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، يعني لأنهما أعظم الفرائض. وهو إسماعيل طبعا تبعا لأبي أيضا إبراهيم كانوا على الحنيفية، أو كان على الحنيفية، والحنيفية مشتمل على الصلاة والزكاة كما ذكر الله عز وجل في سورة البينة. وكان عند ربه مرضيا بسبب خصاله الجميلة، كان مرضيا عنه عند الله عز وجل بسبب خصاله الطيبة هذه وغيرها. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. واذكر أيضا يا أيها الرسول في الكتاب إدريس، وإدريس عليه السلام نبي من أنبياء الله كما قال في هذه الآية إنه كان صديقا، في الصدق أو التصديق، نبيا من أنبياء الله عز وجل. وإدريس قيل إنه قبل نوح، يعني المشهور عند أهل التاريخ أنه قبل نوح عليه السلام، وقيل اسمه أخنوخ، ويقال إنه يعني من الأنبياء الذين بين آدم وبين نوح. ونحن نعرف أن نوح هو أول رسول، لكن قيل كان قبله أنبياء، وطبعا لا شك أن آدم كان نبيا، وأيضا إدريس قيل كان نبيا. قيل سمي إدريس لأن لكثرة درسه ودراسته للكتب، هكذا قيل، قال بعض العلماء، الله أعلم، لأن الاسم أعجمي وليس عربيا، لكن على كل حال قيل، ربما يكون في تشابه بين بعض اللغات. وقيل وذكر العلماء له أوليات كثيرة، أنه أول، قيل إنه أول من خط بالقلم، وقيل إنه كان خياطا وكان يذكر الله عز وجل مع خياطته، فرفع الله منزلته كما سيأتي إن شاء الله. وأيضا قيل إنه يعني أنذر قومه ونصحهم، وقيل إنه كان أول من خاط بالإبرة ويعني المخيط، وأول من خاط ثوبا، وقيل إنه أول من حمل السلاح، وأول من قاتل الكفار، هكذا قالوا. وإلا المعروف أن الاختلاف بين المؤمنين والكفار إنما حصل في زمن نوح، فيحتاج إلى تحريف بكل عام. نعم. كذلك واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. ورفعناه مكانا عليا قيل هو السماء الرابعة، وقد مر به النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء وهو في السماء الرابعة. وقيل الجنة، وأنه يعني أن الله عز وجل أدخله الجنة بعد وفاته، لأن المكان العلي معناه المرتفع. وقيل بمعنى أنه له الزلفة عند الله والمكان العالية، وقيل غير ذلك من الإسرائيليات التي لا نطيل بذكرها الآن لأن المقام لا يتسع لذلك. طيب، قال أصحاب التفسير بدءا من الآية 51 الصفحة السابقة: واذكر أيها الرسول في القرآن المنزل عليك خبر موسى عليه السلام إنه كان مختارا مصطفا وكان رسولا نبيا، ناديناه من جانب الجبل الأيمن. هذا تفسير للطور بالنسبة لموقع موسى، إذن اليمين بالنسبة لموسى، وإلا الجبل كما قلنا. وقربناه مناجيا حيث أسمعه الله كلامه، وعطيناه من رحمتنا وإنعامنا عليه أخاه هارون نبيا، استجابة لدعائه حين سأل ربه ذلك. واذكر أيها الرسول في القرآن المنزل عليك خبر إسماعيل عليه السلام إنه كان صادق الوعد لا يعد وعدا إلا وفى به، وكان رسولا نبيا، كان يأمر أهله بإقامة الصلاة وبإعطاء الزكاة، وكان عند ربه مرضيا. واذكر أيها الرسول في القرآن المنزل عليك خبر إدريس عليه السلام إنه كان كثير الصدق والتصديق بآيات ربه، كان نبيا من أنبياء الله، ورفعنا ذكره بما أعطيناه من النبوة، فكان عالي المنزلة. ثم قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ثم أثنى الله عز وجل على هؤلاء الأنبياء الذين ذكروا فيما تقدم، فقال أولئك، وهذا اسم إشارة، وظاهره أنه إلى المتقدم ذكرهم في هذه السورة، وقيل إلى جنس الأنبياء الذين أنعم الله عليهم بالنبوة وغيرها من النعم العظيمة الدينية والدنيوية، من ذرية آدم، الجميع طبعا من ذرية آدم لا شك في ذلك، وهذا فيه إشارة إلى ما ذكرنا أنهم هم من ذرية هؤلاء وخلفوهم بخير وتابعوهم على الحق الذي كانوا عليه. ثم سيذكر القسم الآخر، وهم الذين خالفوا آباءهم الذين كانوا على الخير واتبعوا الباطل، في قوله في الآية التالية: فخلف من بعدهم خلف. طيب، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، أي من ذرية من حملنا مع نوح. والله عز وجل قد حمل مع نوح، هو المعروف عند العلماء أن كل الناس بعد نوح من ذرية نوح عليه السلام، يعني ليس هناك أحد من ذرية المؤمنين الذين كانوا مع نوح من غير ذرية نوح. طيب، لماذا قال هنا ممن حملنا مع نوح؟ قال بعضهم: أي من ذرية أبنائه الذين حملوا معه في السفينة، لأنه نحن نعرف أن له ابنا غرق وهو يقال إن اسمه كنعان هذا الذي غرق، وقال إن ابني من أهلي إلى آخر ما ذكر الله عز وجل في سورة هود، لكن أبناؤه الآخرون ركبوا معه وكانوا مؤمنين. والمعروف أنهم جميعا يرجعون، أن الناس جميعا يرجعون إلى ثلاثة من أبنائه عند أهل التاريخ، وهذه القصص طبعا الله أعلم بصحتها لكن مذكورة عند أهل التاريخ، وهي أنه كان له ثلاثة من الأبناء وهم سام وحام ويافث، وأن جميع أجناس الأرض يرجعون إليه، والله أعلم بصحة ذلك. فهؤلاء ركبوا معه في السفينة أو على الأقل بعضهم يعني، فنجا منهم. وهؤلاء جميعا من ذرية سام بن نوح، سام بن نوح المذكورون في هذه السورة يعني الأنبياء الذين ذكروا قبل هذه الآية، فبالتالي يكون ما في إشكال في هذا. ومن ذرية إبراهيم، طبعا الجميع من ذرية إبراهيم عليه السلام إلا طبعا، ومن ذرية نوح إلا من نوح طبعا. أما إدريس ففيه خلاف هل هو من ذرية نوح، لأنه قال المشهور أنه كان قبل نوح كما ذكرنا، وقال بعضهم وقد اختار هذا القول ابن كثير وأنه في عمود نسب نوح يعني جد لنوح، وقيل بل إنه من أنبياء بني إسرائيل وليس من ليس جدا لنوح المشهور أول، لكن هذا أيضا قول قيل فيه في إدريس عليه السلام. فإذا قلنا إنه جد نوح فيكون ممن حملنا مع نوح، ولذلك قالهم الذين يقولون بهذا القول يقولون من ذرية آدم مثل إدريس، وممن حملنا مع نوح مثل إبراهيم عليه السلام ومن إلى ذلك، هؤلاء من ذرية من حمل الله مع نوح. ومن ذرية إبراهيم مثل إسماعيل، فإنه من ذرية إبراهيم. وإسرائيل من ذرية إسرائيل البقية، البقية من ذرية إيش؟ إسرائيل، مثل موسى وهارون وكذلك يعقوب، عفوا البقية يعني. وأما إسحاق ويعقوب وإسماعيل هم من ذرية إبراهيم، وهكذا يعني قالوا نرتب، نقول مثلا من ذرية آدم إدريس، ومن ذرية ومن حملنا مع نوح إبراهيم مثلا، ومن ذرية إبراهيم لأن هذا الشخص لا يقال هو من ذرية نفسه، فمن ذرية إبراهيم قالوا إسماعيل وإسحاق ويعقوب، ومن ذرية مثلا إسرائيل مثل موسى وهارون، وكذلك ما تقدم من ذكر زكريا ويحيى وكذلك يعني مريم، طبعا ليست نبية على المشهور لكنها المهم أنها من ذريتي أيضا من ذرية إسرائيل. وأما عيسى فإنه بعضهم يعتبره أيضا من ذريتي، وإن كان هو لا يعد يعني من بني إسرائيل مباشرة بسبب أنه ليس له أب، والإنسان إنما ينسب بأبيه. ولهذا قال بعض علماء التفسير لطيفة جميلة جدا، قالوا نلاحظ أن عيسى عليه السلام على خلاف بقية الأنبياء، لو لاحظت القرآن من أوله إلى آخره لا يقول يا قومي أبدا، لا يقول يا قوم، إنما يقول يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل. ولكن هناك الله عز وجل قال ومن ذريتي داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وذكر عيسى معهم أيضا بعد ذلك، فدل على أنه من ذريتي. وبهذا استدل على أن ابن البنت من ذرية الرجل، إذا قال مثلا أوصيت إلى ذريتي أو كذا، إذا ما في نية أو كذا فهو يدخل، لأنه الله عز وجل جعل عيسى من ذريتي نوح أو إبراهيم على الخلاف في آية الأنعام هنا، وبالتالي وهو على كل ابن بنته مريم. قال ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وأرشدنا واتبينا أي اصطفينا للنبوة والرسالة إذا تتلى عليهم، ثم ذكر خشيتهم لله عز وجل وتأثرهم بآيات الله العظيمة إذا تليت عليهم بما فيها من البراهين وذكر الترغيب والترهيب وصفات الله عز وجل وما إلى ذلك، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا أي يعني نزلوا بسرعة، هووا يعني، سجدا جمع ساجد، وبكيا جمع باك. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قرأ مريم فسجد ثم قال هذا السجود فأين البكاء، أو فأين البكي أي البكاء. قال أصحاب التفسير وفقهم الله أولئك المذكورون في هذه السورة ابتداء بزكريا وختاما بإدريس عليه السلام هم الذين أنعم الله عليهم بالنبوة من أبناء آدم عليه السلام، ومن أبناء من حملنا في السفينة مع نوح عليه السلام، ومن أبناء إبراهيم وأبناء يعقوب عليه السلام. إسرائيل هو يعقوب، قيل معنى إسرائيل عبد الله، وممن وفقنا للهداية للإسلام، الإسلام بالمعنى العام هو دين جميع الأنبياء واصطفيناهم وجعلناهم، هذا معنى الاتباع، اتباع بمعنى الاصطفاء، وجعلناهم أنبياء كانوا إذا سمعوا آيات الله تقرأ سجدوا لله باكين من خشيته. وهذه من مواضع من السجدات المتفق عليها بين العلماء، ليس فيها خلاف اقتداء بهؤلاء الأنبياء الكرام. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. جاء من بعد أي فجاء من بعد هؤلاء الأنبياء خلف لم يسيروا على منهاجهم ولم يستضيئوا بطريقتهم، ولكنهم أضاعوا الصلاة. وقد اختلف العلماء في إضاعة الصلاة في هذا الموطن، وأكثرهم يقولون هو معناها تضيعها عن أوقاتها، لأن من ضيع الصلاة عن وقتها فقد ضيعها، وأما من تركها فكثير منهم من السلف بالذات يرون أنه يكفر بذلك إذا تركها تركا كاملا، وأما الأئمة فكثير منهم يرون أنه كفر أصغر، وأما السلف فكثير منهم يرون أو ربما يقال أكثرهم يرون أنه كفر أكبر الذين ورد عنهم. واتبعوا الشهوات يعني قدموا ملاذ الدنيا على أمر الله عز وجل، وهذا فيه أن اتباع فيه إشارة إلى أن اتباع الشهوات سبب لتضييع الدين، فالإنسان لا بد أن يكون الدين عنده إذا أراد أن ينجو، لأن الله عز وجل ما خلق هذه الدنيا ليأكل الناس ويشربوا. يعني لو أردنا أن نتفيأ ظلال هذه الآية ويعني نستضيء بضوئها نقول هذا في أنك أن إيثار أمر الله عز وجل كالصلاة ونحوها على الشهوات، فقد يكون الإنسان مثلا يريد أن ينام أو يريد أن كذا، طبعا إلا إذا بلغ مع يعني مبلغا يعذر فيه، نحن لا نتكلم عن معذور، نتكلم عن غير المعذور الذي يؤثر شهوات النفوس على أمر الله عز وجل، فهذا ما يعني سبب للضياع. ولهذا قال فسوف يلقون غيا، يعني جزاؤهم أنهم يلقون خيبة وخسرانا والعياذ بالله. وقيل غي واد في جهنم تستعيد جهنم من حره، يعني قيل غي هذه كلمة عربية على معناها أنهم سوف يلقون خسارا وغبنا وعذابا ونحو ذلك. وقيل لا، بل غي هذا موضع معين في النار، وهو إيش؟ نار يعني واد في جهنم شديد الحرارة، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. استثنى من ذلك من تاب وآب إلى الله عز وجل عن ذنبه هذا وآمن، وهذا استدل به أيضا من قال إنها تضيع الصلاة كفر إذا تركها، وعمل صالحا، وعمل عملا صالحا لأن الحسنات يذهبن السيئات، فأولئك يدخلون الجنة، فالله عز وجل غفور رحيم لمن تاب إليه يغفر له، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فيدخلون الجنة ولا يمنعهم العمل السيء السابق من دخول الجنة. ولهذا قال ولا يظلمون شيئا، يعني لا ينقصون من أجرهم هذا مقابل السيئات التي أزلفوها، بل يغفر لهم الأول تماما كأنهم لم يفعلوا، لا يقال لا نأخذ بقدر السيئات هذه من الحسنات، لا، إنما يغفر لهم الأول ولا ينقصون شيئا منه. طيب ثم أبدل من يدخلون الجنة ما هي جنات عدن، على جنات عدن يعني جنات إقامة، لأنهم لا وما هم منها بمخرجين، يقيمون بها أبد الآباد، سأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، يعني أنهم أن الله عز وجل وعدهم على هذه الأعمال الجنة، وهم صدقوا بذلك وهم غائبون عنها، لم يروها، وإنما إيمانا بالغيب وبما جاءت به رسل الله عن الله. إنه كان وعده مأتيا، قيل مأتيا مفعول بمعنى فاعل، أي كان وعده آتيا لا محالة، لا يتخلف وعد الله عز وجل لأنه لا يخلف الميعاد. وقيل مأتيا لأن الوعد هنا مصدر بمعنى المفعول، معنى موعوده وهي الجنة، كانت مأتيا لأنهم هم سيأتون الجنة بإذن الله، سأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، لا يسمعون فيها لغوا يعني كلاما باطلا لا فائدة فيها أو فحشا أو نحو ذلك كما ذكر بعض العلماء، إلا سلاما، يعني هذا استثناء منقطع، أي لكن يسمعون فيها سلاما كما في سورة الواقعة إلا قيلا سلاما سلاما، وهذا يحتمل أنه سلام بمعنى التحية، لأن الله عز وجل يسلم عليهم ويسلم بعضهم على بعض، يسلم بعضهم على بعض. وقيل أيضا وتسلم عليهم الملائكة، كما قال تعالى في سورة الرعد والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ويحتمل أنه سلام بمعنى يعني ما يأمنون به. والله عز وجل أيضا يسلم عليهم سلام قولا من رب الرحيم. نعم، فهي دار السلام وفيها كل سلام وأمان، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، يعني يرزقهم الله عز وجل فيها، لهم رزقهم ولهم الطعام الذي هم فيه والخير الذي هم فيه بكرة وعشية. البكرة هي أول النهار والعشية آخره. والعلماء قالوا الجنة ليس فيها ليل ولا نهار. طيب كيف؟ قالوا إما أن يكون بكرة وعشية معناها قدر البكرة والعشي، قدره يعني مثلا في ما يقدر أنه لو كان في الدنيا بكرة ولو كان يقدر في الدنيا أنه العشي في هذين الوقتين. وقيل هذا ليس معناه أنه في أوقات معينة، وإنما هذا عبارة عن الديمومة، مثل ما تقول إيش صباح مساء، تقول مثلا أنا أجتهد صباح مساء، يعني لا تقصد في هذين الوقتين بذاته إنما تقصد دائما، فالمقصود ديمومة الرزق له. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، هذه الجنة هي التي نورث من عبادنا من كان تقيا. نورث قيل الإيراث هنا معناه ننزلهم ونعطيهم الجنة، وقيل الإيراث هنا بمعنى أن كل إنسان كما جاء في الحديث له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا دخل أهل النار النار ورث أهل الجنة منازلهم التي كانوا سيدخلونها ليكون ذلك حسرة عليهم. ويرى الإنسان منزله من إذا كان من أهل النار والعياذ بالله يرى منزله من الجنة، يقال انظر هذا منزلك لو كنت عملت صالحا، حتى ازداد حسرة وألما وحزنا والعياذ بالله. طيب تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، من كان متصفا بالتقوى، والتقوى قلنا هي اجتناب أن تجعل بينك وبين غضب الله وعقابه وقاية، يعني كلمة تقوى مأخوذة من هي أصلا وقوى ثم قلبت الواو تاء على ما هو معروف في فن الصرف، فالأصل أنها وقوى من الوقاية، فهي وقاية بمعنى أن تقي نفسك غضب الله وعقابه. كيف؟ بأن تفعل أوامر، بأن تمتثل أوامر الله وتجتنب نواهيه على نور منه جل وعلا كما أمرك. قال أصحاب التفسير فجاء من بعد هؤلاء الأنبياء المصطفين أتباع سوء وضلال ضيعوا الصلاة فلم يأتوا بها على الوجه المطلوب، وارتكبوا ما تشتهي أنفسهم من المعاصي كالزنا، فسوف يلقون شرا في جهنم وخيبة إلا من تاب من تقصيري وتفريطي وآمن بالله وعمل عملا صالحا، فأولئك الموصوفون بهذه الصفات يدخلون الجنة ولا ينقصون من أجور أعمالهم شيئا ولو قل. جنات عاد إقامة واستقرار، هذا تفسير لعدن، عدن هذا قال لك معنى إقامة واستقرار، التي وعد الرحمن عباده، عدن بالمكان يعني أقام به، التي وعد الرحمن عباده الصالحين بالغيب أن يدخلهم فيها وهم لم يروها فآمنوا بها، فوعد الله بالجنة وإن فوعد الله بالجنة وإن كان غيبا آت لا محالة، لأنه ومن أصدق من الله قيلا. لا يسمعون فيها فضولا ولا كلام فحش، بل يسمعون سلام بعضهم على بعض وسلام الملائكة عليهم وسلام الله عليهم أيضا، سلام قولا من رب الرحيم. ويأتيهم ما يشتهون من الطعام فيها صباحا ومساء، هذه الجنة الموصوفة بهذه الصفات هي التي نورثها من عبادنا من كان ممتثلا للأوامر مجتنبا للنواهي، ذا تفسير للتقوى. ولما ذكر سبحانه ثواب المتقين ذكر أن التقوى هي الوقوف مع أمره، فقال وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. هذه الآية لها سبب نزول صحيح في الصحيحين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل لو ما تأتينا أكثر مما تأتينا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحب نزول جبريل فيقول له لو تأتينا أكثر، فنزلت هذه الآية وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. وقيل إن هذا كان في القصة المشهورة قصة سورة الكهف، وأنهم سألوه عن أصحاب الكهف وعن بعض المسائل والروح وكذا، فقال سأخبركم بها غدا، وقصة معروفة في سبب نزول سورة الضحى. فقيل إن هذه الآية أيضا نزلت لما جاء جبريل، يعني قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه أو قال يعني أنا انتظرتك كثيرا وكذا، فنزلت أيضا هذه الآية. ومعلوم أن سورة مريم سورة مكية كما تقدم لنا، نزلت هذه الآية يعني كان لذلك قالوا وقل يا جبريل لمحمد، يعني هذا كان على لسان جبريل والملائكة أنهم لا يتنزلون إلا بأمر الله، وبهذا نعرف أن الملائكة لا يفعلون شيئا إلا بأمر الله عز وجل لهم، فليس معنى هذا أن الملائكة يتصرفون بما شاءوا مثلا فيما وكلهم الله عز وجل، بل وكلهم في تنفيذ أمري، فالمدبرات أمره. فالله عز وجل يجعل يأمرهم وهم لا يفعلون شيئا ولا يتقدمون بين يدي الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كما قال الله عز وجل، أو كما قال بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. لاحظ تقديم الجار والمجرور حصر. وبهذا تبطل شبهة من قال، يعني بعض الناس هدانا الله وإياهم الذين يتعلقون بالأولياء والصالحين يقولون هذا مثل الملائكة، الملائكة أيضا الله عز وجل وكل إليهم تدبير الأمور والأولياء خير من الملائكة، فقالوا لا يمتنع أن الله يعطيهم شيئا من التصرف. هذا قول باطل، الله عز وجل لم يعطي التصرف في الكون ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره، وكل السيرة والسنة شاهدتان بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد مأمور، وهو الله عز وجل أمره أن يقول ذلك، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، وهؤلاء يزعمون أن الله يعطي الخزائن كل زعيط ومعيط ممن يتعلقون به، وأن الأمر يكون بيده وأنه يقول للشيء كن فيكون. هذا قول باطل كائنا من كان قائله، هذا قول باطل. والملائكة أصلا لا يجوز قياس البشر عليهم من جهة، ومن جهة أخرى ليس معنى هذا أن الملائكة يفعلون ما شاءوا، بل هم بأمره يعملون. وأما البشر فإنهم ليس من شأنهم تدبير الكون ولا أن يأمرهم الله بتدبير الكون. وقد كما مر معنا أن إبراهيم وزكريا ومن إليهم كانوا يطلبون من الله الولد ولا يملكون لأنفسهم ولدا ولا نفعا ولا ضرا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فهذا قول باطل، وهو من الوثنيات التي أدخلت في دين الإسلام وما أنزل الله به من سلطان. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، يعني الله عز وجل له كل ما بين أيدينا وما خلفنا. قيل في الزمان، ما بين أيدينا يعني ما يأتي، وما خلفنا يعني ما مضى، وقيل من المكان يعني ما بين أيدينا من الأرض وما خلفنا من السماء التي ننزل منها، وقيل غير ذلك. والمهم أنه عبارة عن الإحاطة والشمول. إذا قال وما بين ذلك، فعلى القول الأول يكون ما بين ذلك مثلا الزمان الحاضر أو نحو ذلك، وعلى المكان الهواء الذي بين السماء والأرض. وما كان ربك نسيا، يعني الله عز وجل لا ينساك مثلا أن ينزل إليك الملك أو كذا، أنا لا أنزل إلا بأمره، والله جل وعلا لا ينسى، وإنما اقتضت حكمته لأمر إذا حصل تأخير أو نحو ذلك، فهو بحكمة الله عز وجل أنه ينزل في الوقت الذي قدره بحكمته جل وعلا. والله عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما، يعني له الربوبية المطلقة الشاملة، فاعبده وحده، يعني أخلص له العبادة واصطبر لعبادته، وهذا أبلغ من واصبر، يعني أثبت على عبادته واحمل نفسك عليها، وهذا فيه أن العبادة والإيمان والدين يحتاج إلى صبر. ولذلك قال من قال من السلف ومن الصحابة الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ما يستطيع إنسان أن يفعل ما أمره الله عز وجل إلا بالصبر على ما أمره الله به. ثم قال هل تعلم له سمية، وهذا استفهام مشبع بالنفي، يعني لا يمكن أن تجد له سميا، فإن علمت له سميا فأتي به. والسمي قيل من له مثل اسمه، يعني هل تعلم من سمي الله غير الله عز وجل، وقيل المسمي هو المسامي الذي يستحق مثل اسمه لما له من العظمة والأسماء والصفات. وعلى التقديرين طبعا الجواب معروف، وهو لا، أنه لا يوجد لله عز وجل سمي ولا كفء ولا ند ولا شبيه، وهذا معناه أنه في مشبع التحدي، يعني إن كنت تعرف فهو الذي يستحق العبادة وحده. وهذه الآية قيل إنها جمعت بين أنواع التوحيد الثلاثة، الربوبية في قول رب السماوات والأرض وما بينهما، والألوهية والعبادة في قول فاعبده توحيد العبادة والصبر لعبادته، وتوحيد الأسماء والصفات في قول هل تعلم له سميا. قالوا وقل يا جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تتنزل من تلقاء أنفسها، وإنما تتنزل بأمر الله، لله ما نستقبله من أمر الآخرة وما خلفناه من أمر الدنيا وما بين الدنيا والآخرة، وما كان ربك أيها الرسول ناسيا شيئا، خالق السماوات وخالق الأرض ومالكهما ومدبر أمرهما، هذا كله يدخل في معنى الربوبية، وخالق ما بينهما ومالك ومدبره فاعبده وحده هو المستحق للعبادة، هذا توحيد العبادة، واثبت على عبادته فليس له مثيل ولا نظير يشاركه في العبادة. قال من فوائد الآيات حاجة الداعية دوما إلى أنصار يساعدونه في دعوته، وهذا مأخذ من سؤال الله عز وجل لهارون أن يكون معه نبيا، فلا تستغني أنت أيها الداعي تقول أنا ما أحتاج إلى أحد، لا إخوانك يعينونك وتعاونوا على البر والتقوى. وعيسى عليه السلام هو من أولي العزم، قال من أنصاري إلى الله. إثبات صفة الكلام لله تعالى، لأنه نادى موسى وقربه نبيا وكلمه. صدق الوعد محمود وهو من خلق النبيين والمرسلين، ولهذا أثنى به الله على إسماعيل، وضده وهو الخلف مذموم. إن الملائكة رسل الله بالوحي لا تنزل على أحد من الأنبياء والرسل من البشر إلا بأمر الله جل وعلا. ثم قال تعالى مذكرا بالبعث ومقيما الأدلة عليه ورادا على من أتى ببعض الشبهات حوله، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. يعني بعض الناس ينكر البعث، وما أكثرهم في هذا الزمان، يقولون كيف تقولون بعث، هذه أساطير الأولين، كيف الناس بعدما ماتوا صاروا عظاما وتحللت عظامهم، كيف قيام، هذه أساطير. ما أكثرهم في الغرب يعني، وفي انتشر الإلحاد والعياذ بالله. فقال أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، هذا بعيدا. قال أولا يذكر، وهذه الكلمة فيها قراءتان سبعيتان، يذكر ضد النسيان، يعني هل نسي الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ وهذه حجة قاطعة. أنت لماذا، هل أنت رأيت مثالا عمليا لأصعب من ذلك هو إيجادك بعد أن كنت عدما، فهل تستبعد إعادتك بعد أن وجدت؟ ولهذا حتى الناس مركوز في فطرهم أن الإعادة أسهل من البدء. ولهذا لو قلت الإنسان هل يصعب عليك ذلك، فإنه يقول لك لا قد فعلته من قبل. ما معنى قد فعل؟ يعني هذا أسهل، يعني لي فيه خبرة وكذا. والله عز وجل كل شيء عليه هين، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، كما ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا شبيه بقوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، انظر الذكر ضد النسيان، أو لا يذكر. والقراءة الأخرى أولا يذكر الإنسان، يعني ليس ذكر فقط، وإنما ذكر يستفيد منه ويتفكر فيه. يعني أولا يتفكر الإنسان أن خلقناه من قبل وكلم يكن شيئا كان عدما. وهذا له علاقة بمسألة الولد أيضا، التي قلنا إن بعض الناس قالوا إن السورة تدور حوله، لأن في إيجاد الولد نوع من هذا. فسبحان الله، يعني السورة كلها لها علاقة بهذا المحور. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. يقسم الله عز وجل بذاته المقدسة أنه سيحشر الجميع ويجمعهم ويقرن معهم شياطينهم الذين أضلوهم وحملوهم على الكفر والتكذيب، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. يعني جثيا قيل جماعات، وقيل جاثين على ركبهم من هول الموقف ومن ضيق المكان. سأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك اليوم. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، كلهم حضور حول جهنم. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. أي هنا موصولية بمعنى الذي قال العلماء، أي سننزع من كل شيعة وفرقة من فرق الكفر وأديان الضلال أئمتهم الذين كانوا يحملونهم على الكفر والتكذيب، وكانوا أشد الناس تكذيبا وعتيا على الله، بمعنى جراءة على الله، وأشدهم فجورا وجراءة في كفرهم، وكانوا متجبرين على الله عز وجل. هؤلاء لننزعنهم من كل أئمة الكفر والضلال أول من يعذب، فيعذب الأكثر فالأكثر والعياذ بالله. ولذلك قال الله عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة، يتقدموا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، يعني الله عز وجل يقول عن نفسه والجمع للتعظيم، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بالنار صليا، يعني أولى بصلي النار من غيره، سنقدمهم واحدا تلو الآخر. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم وإن منكم إلا واردها، المشهور أن الضمير هنا راجع للنار، وقيل القيامة، لكن الأشهر النار. وما إن منكم إلا وارد النار، هذا الخطاب اختلف فيه، قيل هو خطاب للكفار لأن السياق في ذلك، لكنه قال بعد ذلك ثم ننجي الذين اتقوا، وهذا يؤيد أن الخطاب عام للمؤمن والكافر. طيب، وعلى هذا فما معنى الورود هنا؟ قيل الورود هنا معناه الدخول، وأن جميع الناس يدخلون النار ثم ينجي الله عز وجل المتقين، لكن النار تجعل بردا وسلاما على المؤمنين، وأما الذين كفروا فيدخلونها ولا يخرجون منها ويحترقون بها. هذا قول. والقول الأشهر والأصح أن المقصود به المرور على الصراط. فقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن النار يضرب عليها صراط، يجوز يعني جسر يجوزه الناس بحسب أعماله، كلما كانوا أسرع إلى طاعة الله عز وجل في الدنيا كانوا أسرع إلى مجاوزته في الآخرة. لهذا قال في صحيح مسلم: يمر الناس عليه بأعمالهم، وكما قال: فمنهم من كالبرق الخاطف إلى آخره. فهذا يعتبر ورودا من باب المرور عليه، لأن ورد هذه تأتي لمعاني ليس للدخول فقط، مثل مثلا ورد ماء مدين يعني حضره، وقيل الحضور وقيل غير ذلك، لكن هذا القول إن شاء الله هو الأصح ويدل عليه بعض الأحاديث. لن يلج النار أحد دخلت بايع تحت الشجرة، فقالت له بعض النساء: بلى، ليس الله عز وجل يقول وإنتم إلا ورد. قال ولكنه قال: ألم تسمع إلى قولي ثم ننجي الذين، وهو قال لن يلج النار، لن يلج النار. وبعضهم استدل بغير ذلك من الأحاديث، ولا نستطيع أن نبسط أكثر من هذا. قال: ثم لنا ثم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، يعني لازما قضى الله به قضاء لازم التحقق، لكن ثم ننجي الذين اتقوا، أصحاب التقوى ينجون من النار ولا يمكثون فيها. ولهذا علينا أن نتصف بالتقوى بأن نفعل من الواجبات ما استطعنا، ونترك جميع المحرمات على قدر إلا لضرورة فقط. وأما أن نتساهل ونترك كثير من الواجبات ونقول هذا تشدد، أو نفعل كثيرا من المحرمات ونقول هذا تشدد، فنحن في خطر، هكذا نكون في خطر. ودائما الإنسان لا يأمن مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، لكن رحمة الله قريب من المحسنين. علينا أن نجتهد أن نكون من أهل التقوى وأهل الإحسان، حتى ينجينا الله عز وجل في ذلك اليوم العصيب الذي حتى الرسل فيه كلامهم فيه الله لا يتكلم يومئذ إلا الرسل، وكلامهم يومئذ اللهم سلم سلم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. ولهذا أيضا نذر يعني نترك الظالمين فيها جثية، أي جاثين على ركبهم معذبين فيها والعياذ بالله. وهذا أيضا من استدل به على أنه الدخول، لكن سبقت المسألة. ولهذا كان بعض السلف يعني يبكي ويخاف كثيرا ويقول: أنبئت أني وارد النار، لأنه قال وإن منكم، يعني كل شخص من أشخاص، ثم لم أنبأ أني مخرج منها، لأنني لا أدري هل أموت على، هل أنا من المتقين، ثم ثانيا هل أموت على ذلك أو لا. ولهذا كان يشتد خوفهم من هاتين الآيتين: أنبئت أني وارد للنار، ولم أنبأ أني مخرج منها أو منجى منها. فبالتالي علينا أن نجتهد في طاعة الله عز وجل لنكون ممن يشملهم الله عز وجل برحمته، ونتقي كل المحرمات ما استطعنا، ونستقيم بقلوبنا وألسنتنا وجوارحنا. أسأل الله عز وجل أن يرحم، وهو الغفور الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا، هذا مقطع آخر، قال أصحاب التفسير: ويقول الكافر المنكر للبعث استهزاء: إذا مت فإني سوف أخرج من قبري حيا حياة ثانية، إن هذا لبعيد. أو لا يتذكر هذا المنكر للبعث أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، فيستدل بالخلق الأول على الخلق الثاني، مع أن الخلق الثاني أسهل وأيسر. فوربك أيها الرسول لنخرجنهم، الواو هنا للقسم، يقسم الله بنفسه، فوربك أيها الرسول لنخرجنهم من قبورهم إلى المحشر يوم القيامة مصحوبين بشياطينهم الذين أضلوهم، ثم لنسوقنهم إلى أبواب جهنم أذلاء باركين على ركبهم، ثم لنجذبن بشدة وعنف من كل طائفة. هذا تفسير للشيعة، شيعة شيعته، استغاثه الذي من شيعته، أي من طائفته ومن جماعته أو نحو ذلك، قومه من قبيله، من كل طائفة من طوائف الضلال أشدهم عصيانا وهم قادتهم، ثم لنحن أعلم بالذين هم أحق بدخول النار ومقاساة حرها ومعاناته. الصلي والصلي طبعا قراءتان سبعيتان، معناها دخول النار ومقاساة حرها، هكذا يفسرها المفسرون كثيرا في كلمة صلي يصلى مثل رضي يرضى، أو صلى يصلي مثل مضى يمضي، صليا وصليا. وهذه الكلمة تتكرر في القرآن الكريم، والكلمات التي تتكرر من المهم على الإنسان إذا أراد أن يعرف معاني القرآن، سواء من المتخصصين أو من غيرهم، أن يعرف مثل هذه الكلمات، لأنه يستفيد بمعرفتها علما كثيرا. فهذا هو معنى الصلي. قال: وما منكم أيها الناس أحد إلا سيعبر فوق الصراط المضروب على متن جهنم، كذا كان هذا العبور قضاء مبرما قضاه الله فلا راد لقضائه. ثم بعد هذا العبور على الصراط نسلم الذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ونترك الظالمين باركين على ركبهم لا يستطيعون الفرار منها. وإذا تقرأ على الناس آياتنا المنزلة على رسولنا واضحات قال الكفار للمؤمنين أي فريقين خير إقامة ومسكنا وأحسن مجلسا ومجتمعا فريقنا أم فريقكم؟ وما نعم. قال ثم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات يعني واضحات البراهين ساطعة قال الذين كفروا ويعني عدلوا عن الأمر الذي يتناقش فيه وعدلوا عن الحجج الواضحة إلى كلام يشبهون به لا معنى له قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا يعني لا شك كفار قريش كانوا وكذلك كثير من الكفار في كل زمان ومكان أهل زهرة في الدنيا تظهر عليهم يعني يظهر عليهم النعيم والمال وما إلى ذلك والمؤمنون كثير منهم يكونون من الضعفاء ومن الفقراء لأن الغنى يسبب للإنسان الكبر الذي يؤدي به إلى الكفر إلا من رحم الله ولهذا قال تعالى إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى فلكن بعض الناس طبعا يكون على إيمان وتقوى مع غناه كذلك كان بعض الأنبياء وكثير من الصحابة أو بعض الصحابة طيب قال استكبروا يعني قالوا كيف أنتم تكونون على الحق أنتم بهذه الثياب المقطعة ونحن انظروا أينا أكرمه الله عز وجل في هذه الدنيا فكأنهم يستدلون بعطاء الدنيا على المنزل عند الله وهذا مسلك باطل ولا علاقة له بالواقع أي الفريقين يعني منا ومنكم أي فريقين خير مقاما وأحسن ندية مثلا في المساكن وفي ما لنا من الأمتعة وأحسن ندية يعني الندي مثلا مثل النادي المجتمع الذي يجتمعون فيه وكم أهلكنا فرد الله عز وجل عليهم فقال وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وريا يعني أهلكنا كثيرا من القرون قبلهم كانوا أحسن متاعا وأثاثا الأثاث معروف متاعا ونحو ذلك وقيل لباسا وثيابا ورئيا من الرؤيا يعني منظرا يعني كانوا أشد مثلا جمال منظر ونحو ذلك وقرئ أيضا وريا فقيل هي بمعنى رئيا بس خففت أبدلت الهمزة يعني منظرا من الرؤيا بمعنى النظر وقيل ريا من الري بمعنى الارتواء بمعنى أن الغني تظهر عليه الارتواء من النعمة وكذا بينما الفقير يظهر عليه ذبول الفقر فيقول الله عز وجل كم من القرون الماضية ومن الأمم السابقة أهلكناهم بكفرهم وإن كانوا أحسن من هؤلاء الكفار من قريش ما عندهم من الأموال ومن مثل فرعون وقارون وغير من الملوك والنمرود وما إليهم كان عندهم من نعم الدنيا شيء عظيم ومع ذلك أهلكناهم فهذا ليس بمقياس للحق والباطل لأن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين الصحيح الحق إلا لمن يحب ولهذا فالكفار منهم الفقير ومنهم الغني والمؤمنون أيضا منهم الفقير ومنهم الغني ابتلاء من الله عز وجل طيب قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا ثم توعدهم الله عز وجل قال من كان هو في الضلالة ومصرا ومتشبثا بها فليمدد له الرحمن مدا هذا اللام هذه في الأصل لام الأمر لكن قال العلماء هذا طلب بمعنى الخبر بمعنى أن الله عز وجل يخبر عن نفسه أنه سيمد لهم في الضلالة مدا ويذرهم في طغيانهم يعمهون ولن يهديهم لأنهم أصروا وتكبروا إلى أي غاية قال حتى إذا رأوا ما يوعدون ما هو الذي يوعدونه فصله إما هذا حرف تفصيل إما العذاب وإما الساعة إما العذاب في الدنيا قبل الساعة مثل القتل والأسر وما إلى ذلك مثل ما وقع في يوم بدر فهذا تعذيب لهم وطبعا الكفار الذين قبلهم عذبوا أيضا بالصيحة وما إلى ذلك من العذابات السماوية من أنواع العذاب السماوي الذي ينزل عليهم مباشرة وإما الساعة والساعة القيامة فيعذبون فيها أشد العذاب ويجدون جزاء أعمالهم حينئذ فسيعلمون حينئذ في ذلك الوقت وقت نزول العذاب أو مجيء الساعة من هو شر مكانا يعني مكانة ومنزلة سيعلمون من هو شر مكانا وأن ما كانوا يستدلون به باطل لا حقيقة له وأضعف جندا يعني وأضعف ناصرا ينصره ويغيثه سيعلمون أنهم هم الضعفاء وهم يعني الجديرون بكل وصف ذميم وحقارة ونذالة ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. في المقابل كما بما الله عز وجل يمد الذين تشبثوا بالضلالة مدا، فمن كرمه أنه يزيد الذين اهتدوا هدى، يزيدهم هدى على هداهم وإيمانا على إيمانهم ويقينا على يقينه. ثم ذكر ما يقابل هذه الدنيا، وأن الدنيا هذه ليست بشيء، وإنما المعتبر هو العمل الصالح، هو الذي يبقى لصالحه به، وأما الدنيا فهي مضمحلة. ولهذا قال والباقيات الصالحات، الأعمال الصالحة التي تبقى لصاحبها حتى إذا انقضت الدنيا تبقى معه، ما كان قدمه من الإيمان ومن الصلاة والزكاة والصوم والحج، وما كان اتقى الله عز وجل وترك المحرمات ولم يوافق الناس ولم يقل كل الناس يفعلون بل كان يتبع أمر الله عز وجل، هذا هو عيش خير عند ربك ثوابا وخير مردا، هو الذي يكون خيرا عند الله عز وجل لصاحبه من هذا من هذه الدنيا بزخرفها وهذه المحرمات والملاذ التي تنقضي وتبقى تبعاتها وآثامها، وخير مردا ومنقلبا ومرجعا عند الله عز وجل، يجد النعيم المقيم بإذن الله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل ذلكم. قال أصحاب التفسير وإذا تقرأ على الناس آياتنا المنزلة على رسولنا واضحات قال الكفار للمؤمنين أي فريقين خير إقامة ومسكنا، هذا تفسير لمقام، وأحسن مجلسا ومجتمعا هذا تفسير لندية، فريقنا أم فريقكم هذا تفسير للفريق للفريقين يعني فريق المؤمنين وفريق الكفار، وما أكثر الأمم التي أهلكناها قبل هؤلاء الكفار المفتخرين بما هم فيه من تفوق مادي هي أحسن منهم أموالا وأحسن منظرا لنفاس، هذا تفسير لرؤية وأيضا تفسير لأثاثا فسروا بما يعم يعني المال يشمل كل يعني أمور الدنيا، لنفاسة ثيابهم وتنعم أبدانهم، قل أيها الرسول من كان يتخبط في ضلاله فسيمهله الرحمن حتى يزداد ضلالا، هذا معنى مد المد له يعني ينعم عليه مثلا ولا يعاجله بالعقوبة فيزداد ضلالا إلى ضلاله وغيا إلى غيه. قالوا حتى إذا عاينوا ما كانوا يعادون به من العذاب المعجل في الدنيا والمؤجل يوم القيامة سيعلمون حينئذ من هو شر منزلا وأقل ناصرا أو فريقهم أم فريق المؤمنين. ومقابل الإمهار لأولئك حتى يزدادوا ضلالا يزيد الله الذين اهتدوا إيمانا وطاعة والأعمال الصالحات، وهذا تفسير الباقيات الصالحات المؤدية إلى السعادة الأبدية، أنفع عند ربك أيها الرسول جزاء وخير عاقبة. من فوائد الآيات على المؤمنين الاشتغال بما أمروا به والاستمرار عليه في حدود المستطاع لقوله واصطبر لعبادته، ورود جميع الخلائق على النار أي المرور على الصراط لا الدخول في النار، هذا هو الذي اختاروا أنه المرور على الصراط، قلنا هذا هو يعني مصحح ومرجح الله أعلم، أمر واقع لا محالة، أن معايير الدين ومفاهيمه الصحيحة تختلف عن تصورات الجهل والعوام الذين يتصورون أن الأمر كله يقاس بأمور الدنيا، من كان غارقا في الضلالة متأصلا في الكفر يتركه الله في طغيان الجهل وكفره حتى يطول اغتراره فيكون ذلك أشد لعقابه، يثبت الله المؤمنين على الهدى ويزيدهم توفيقا ونصرة وينزل من الآيات ما يكون سببا لزيادة اليقين مجازاة لهم على إيقانهم وإيمانهم. ثم قال تعالى جاء في الصحيحين أن خباب بن الأرت وهو من الصحابة من المستضعفين من الصحابة ومن السابقين للإسلام كان قينا أي حدادا وكان يعمل للناس في الحدادة، فأتاه العاص بن وائل، والعاص بن وائل من رؤساء كفار المشركين وهو والد عمرو بن العاص وهشام بن العاص الصحابيين، فقال قال لخباب يعني قال له أعطني يعني المال مقابل عملي، فقال لا أعطيك إياه حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقال له لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث، هذا خباب قال للعاص، فقال له العاص أو إني لمبعوث، قال نعم، قال إذن سأؤتى حينئذ مالا وولدا وأعطيك منه، فأنزل الله هذه الآيات أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، يعني هو أصلا يكفر بالقرآن وبالقيامة ويقول سأؤتى مالا وولدا حينئذ، أطلع الغيبة أم اتخذ عند الرحمن عهدا، هل اطلع على اللوح المحفوظ أنه سيؤتى مالا وولدا أم أنه اتخذ عند الله عهدا بذلك بالإيمان والعمل الصالح، بل هو كافر من رؤساء الكفار، كلا ليس الأمر كما زعم سنكتب ما يقول، فعندنا عنده ملائكتنا الكتب يكتبون كل ما يقوله من ذلك بأمرنا، وقيل معناه سنحفظ ما يقول ونمد له من العذاب مدا، يعني سنزيده عذابا فوق العذاب بسبب شدة تمرده وكفره، ونرثه ما يقول، يعني أننا وسيموت ويترك هذا الأمر وهو المال والأولاد، والله عز وجل هو الوارث الباقي وكل ما سواه هالك، كما سبق إنا نحن نرث الأرض في نفس هذه السورة، إنا نحن نرث الأرض ومن عليه، وكله سيهلك أصلا، والدنيا كلها زائد، ما يفتخر به من هذا سيهلك عنه وسيذهب عنه، ويأتينا في يوم القيامة فردا منفردا لا مال له ولا ولد، ليس كما زعم. قال أصحاب التفسير: أفرأيت أيها الرسول الذي كفر بحججنا وأنكر وعيدنا وقال إن مت وبعثت لأعطين مالا كثيرا وأولادا، علم الغيب فقال ما قال عن بينة، أم جعل عند ربه عهدا ليدخلنه الجنة ويعطينه مالا وأولادا، ليس الأمر كما زعم، سنكتب ما يقول وما يعمل ونزيد عذابا فوق عذابه لما يدعيه من الباطل، ونرث ما تركه من مال وولد بعد إهلاكنا له، ويجيئنا يوم القيامة فردا قد سلب منه ما كان يتمتع به من مال ومن جاه. واتخذ، وهذا أيضا فيه رد على من تقدم، وأن المال والولد لا ينفع صاحبه إلا بالعمل الصالح، بالإيمان والعمل الصالح. قال تعالى بعد ذلك: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، يعني الكفار اتخذوا، أي هؤلاء المشركون اتخذوا آلهة من دون الله جل وعلا ليكونوا لهم عزة، يتعززون بهم ويزعمون أنهم يشفعون لهم عند الله ويمنعونهم من العذاب. كلا، وهذا يدل على أن كثيرا من الأمم المشركة إنما أشركت بشبهة الشفاعة، والله عز وجل سيرد عليهم في هذه السورة كما رد عليهم في غيرها من السور أيضا كثيرة، وهذه هي الشبهة التي دخلت على كثير من الناس الآن، والله المستعان، شبهة الشفاعة وشفاعة الأولياء والصالحين، فصرفوا لهم كثيرا من العبادات من دون الله وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، كلا ليس الأمر كما زعموا، سيكفر هؤلاء الأصنام بعبادتهم، وهؤلاء المدعوون من دون الله عموما كعيسى عليه السلام وغيره من الصالحين، سيكفرون بعبادتهم يوم القيامة، بل ويكونون عليهم ضدا، أي أعداء، يجحدونهم ويلعنونهم ويتبرؤون منهم يوم القيامة، وهذا قد جاء في آيات كثيرة. فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله بيننا وبينكم شهيدا، نعم شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. وقال في سورة الأخرى سورة الأحقاف: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ثم قال تعالى، هذا يحذرهم يعني أن حتى هؤلاء الذين أفنيتم عمركم في التقرب إليهم سيتبرؤون منكم ويعادونكم يوم القيامة، فالأمر كله لله والعبادة، الله عز وجل خلق الخلق كلهم لعبادته وحده. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، ألم تر يا أيها الرسول أن بعثنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تزعجهم إلى المعاصي والباطل إزعاجا شديدا. الأز والهز بمعنى التحريك، بمعنى التحريك يعني تحركهم تحريكا شديدا إلى الباطل ولا تدعهم يستقرون على الحق. فلا تعجل عليهم، لا تعجل على هؤلاء الكفار بالعقوبة، ويعني تطلب تعجيل العقوبة لهم، فكل شيء محصن عند الله عز وجل. إنما نعد لهم عدا، نعد لهم ما بقي من أعمارهم من الأيام والليالي، وقد يشمل غير ذلك، والعلم عند الله ينظر. قد يقال مثلا أيضا نعد لهم كل ما يكون يعني يحتاج إلى عد، لأنه حذف المفعول، وحذف المفعول عند المعمول عند البلاغيين يشعر بالعموم. وأيضا قال بعض علماء السلف نعد لهم أنفاسهم، يعني بالنفس، كل إنسان عمره معلوم عند الله عز وجل ومقدر، إذا انتهت أنفاسه هلك. إنما نعد لهم عدا، وسبق أن الله عز وجل يملي لهم ليزدادوا إثما كما قال في سورة آل عمران وكما قبل قليل: فليمدد له الرحمن مدا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يعني هذه ستكون نتيجة بعد أن سيجزى كل إنسان بعد موته، ويوم القيامة نحشر ونجمع المتقين إلى الرحمن جل وعلا حال كونهم وفدا، قيل بمعنى جماعات وقيل بمعنى راكبين، راكبين على نجب أي على نوق يعني عليها الذهب والياقوت وما إلى ذلك، وقد جاءت بهذا آثار عن السلف، ونسوق يعني هذا من باب الإكرام، يعني أنهم يأتون راكبين وبمراكب فاخرة ويحشرون إلى الرحمن جل وعلا. وانظر إلى اختيار اسم الرحمن أيضا يشعر ب يعني قد يشعر بشيء من رحمة الله لهم. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، أما في المقابل نسوق المجرمين وندفعهم بشدة، الملائكة يدفعونهم، الزبانية هم الذين من الزبن وهو الدفع، يدفعونهم بشدة ملائكة النار إلى النار وردا أي عطاشا. وقد جاء في الحديث حديث الشفاعة الطويل أنهم قال ماذا تريدون، فيقولون نريد أن تسقين، فقال اشربوا ويتساقطون في النار. وأتخيل أنه لن يشرب شيئا يرويه بعد ذلك أبدا الآباد، ومع ذلك هو أصلا كان عطشا وقتما دفع إلى هذا النار والحر الشديد والإحراق والدخان والحميم، وإذا أراد أن يشرب يسقى ماء حميما يقطع أمعاه والعياذ بالله، صلى الله يعيذنا من جهنم. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. هم قالوا إنهم سيشفعون لنا، قال أبدا لا يشفعون لهم إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا بالإيمان والعمل الصالح، المؤمنون هم الذين يشفعون بإذن الله، والله عز وجل هو اللي يحد لهم حدا ويشفعهم في من شاء من خلقه. وقيل بل أي لا يملكون الشفاعة إلا في من اتخذ عند الرحمن عهدا، قيل المعنى هكذا أي المشفوع يكون اتخذ عند الرحمن عهدا بأن يكون مؤمنا، وأما المشركون فقال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا شفاعة لهم. قال أصحاب التفسير واتخذ المشركون لهم معبودين من دون الله ليكونوا لهم ظهيرا ومعينا ينتصرون بهم، ليس الأمر كما زعموا، كلا هذا تفسير كلا، فهذه المعبودات التي يعبدونها من دون الله ستجحد عبادة المشركين لها يوم القيامة وتتبرأ منهم وتكون لهم أعداء ومن باب الفائدة بعض العلماء قالوا كل سورة فيها كلا فهي مكية، لأن كلا هذه للزجر والردع، وهل ولها هذا المعنى والمشهور. وقيل تكون أحيانا بمعنى حقا، قيل أحيانا تكون بمعنى حقا. طيب ألم ترى أيها الرسول أن بعثنا الشياطين وسلطناهم على الكفار تهيجهم إلى فعل المعاصي والصد عن دين الله تهيجا، فلا تعجل أيها الرسول بطلب الله أن يعجل هلاكهم، إذا تعجل عليهم يعني بالهلاك والعقوبة، إنما نحصي العد والإحصاء متقارب أعمارهم إحصاء حتى إذا انتهى وقت إمهالهم عاقبناهم بما يستحقون. أذكر أيها الرسول يوم القيامة يوم نجمع المتقين ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه إلى ربهم وفدا مكرمين معززين، ونسوق الكفار إلى جهنم عطاشا. وقيل وردا أي مشاتا. ولا يملك هؤلاء الكفار الشفاعة لبعضهم إلا من اتخذ عند الله في الدنيا عهدا بالإيمان به وبرسله. ثم قال تعالى وقالوا اتخذ، وكما قلنا يعني كثير من هذه الأمور أيضا، انظر إلى قضية الافتخار بالولد هنا، نحن قلنا كثير من آيات هذه السورة تدور حول محور الولد، فهنا العاص بن وائل افتخر بولده وأنه اعتز بهم وكذا، فبين الله أن الإنسان يأتي إلى هذه إلى الآخرة فردا لا ينفعه مال ولا ولد. ثم أيضا ذكر هنا قضية تتعلق بالولد وهي نسبة بعض المشركين واليهود والنصارى إلى الله الولد فنفاه عن نفسه، بعض اليهود والنصارى إلى الله الولد فنفاهم عن نفسه. قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، هؤلاء المشركون وبعض اليهود والنصارى قالوا الله جل اتخذ ولدا، قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، وأيضا المشركون قالوا الملائكة بنات الله والعياذ بالله، لأن الولد هو في اللغة يشمل الذكر والأنثى، ليس كما يعني شاع في اللهجات المحلية أن الولد يعني عند في أكثر بلدان العرب الآن يقولون الولد معناها الذكر، لكن الولد في الحقيقة في اللغة العربية عام، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى، فيدخل فيه جعلهم الملائكة بنات الله عياذا بالله، وأيضا يدخل فيه جعل من جعل عيسى أو غيره ولدا لله. لقد جئتم شيئا إدا أي فظيعا عظيما يعني منكرا عظيما، ومن عظمته تكاد يعني تقرب تقارب السماوات يتفطرن منه، يعني وفي القراءة الأخرى ينفطرن يعني تتشقق، يعني السماوات طبعا السماوات والأرض والجبال غير مكلفة، لكنها لما سمعت بقول كفار بني آدم إن الله اتخذ ولدا فمن عظمة هذا القول تكاد تنهد الجبال، تخر الجبال هدا تسقط، وأيضا تكاد السماوات والأرض تتشقق وتنفطر من عظمة هذا القول الشنيع، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، يعني من أجل أنهم دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، يعني وما يجوز ولا يليق بعظمة الله عز وجل أن يكون له ولد، لأن الولد هذا يدل على، وإن كان بالنسبة للبشر كمالا لأنه كمال دنيوي يعني، إلا أنه مشوب بالنقص، كمال مشوب بالنقص، أن الإنسان يحتاج إلى ولده وهو يعينه، ويعني يفتقر إلى بعض الإعانة وبعض من يحمل اسمه بعد وفاته وما إلى ذلك، والله هو الغني الحميد كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. فكيف بمن يهنئ من طوائف الكفار باليوم الذي يزعمون أن ولد الله ولد فيه ويهنئونهم بذلك ويحتفلون معهم بذلك، عياذا بالله من ذلك، أن يشاركوا في هذا القول الباطل التي تكاد السماوات والأرض تنشق من هوله، وهو من أبطل الباطل من أعظم التنقص. ولو قال لك إنسان إن أباك مثلا له ولد بالحرام وكذا، يعني تنقصه من جهة الولد، فإنك ستتخذ من أعداء أعدائك، كذلك إذا ذكر أمك بنحو ذلك. فكيف الله عز وجل نسبة الولد إلى الله أعظم من نسبة ولد الزنا إلى البشر، أعظم، لأن الله عز وجل لا ينبغي له أبدا أن يتخذ ولدا، جل الله عز وجل عن ذلك، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوانا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، أحصى العباد جميعا، وأصل الإحصاء مأخذ من الحصى، العد بالحصى، يعني أنه تعد بواسطة حصى ثم استعمل في مطلق، هذا أصله في اللغة يعني، لكن بعد ذلك استعمل في مطلق العد وإن لم يكن حصى. وعدهم عدا يعني لا يخفى عليه منهم أحد، معروفون كلهم لله عز وجل، معلومون كلهم لله عز وجل، وكلهم آتيه يوم القيامة فرد، كل هؤلاء الخلق سيأتون الله عز وجل، كل واحد منفرد بما عمل من الإيمان وعمل الصالح أو ضده فقط، وأما المال والولد فلا يستمر مع أحد منهم شيء. قال أصحاب التفسير وفقهم الله، وقال اليهود والنصارى وبعض المشركين اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم أيها القائلون بهذا شيئا عظيما، تكاد هذا تفسير إدا، تكاد السماوات تتشقق، هذا تفسير الانفطار، والانفطار هذا مهم لأنه يأتي في كثير من المواضيع في القرآن الكريم، من هذا القول المنكر، وتكاد الأرض تتصدع، هذا التفسير تنشق، وتكاد الجبال تسقط منهدمة، الخرور والسقوط أو الخر والسقوط. طيب كل ذلك من أجل أن نسبوا للرحمن ولدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وما يستقيم أن يتخذ الرحمن ولدا لتنزهه عن ذلك، ما ينبغي في النصوص تأتي لأشد الامتناع، بخلاف ما ينبغي في كلام العلماء المتأخرين الذي يأتون بها فيما ذن يستحب أو يعني يكره، يقولون هذا لا ينبغي بمعنى أنه يكره، لا، أما في النصوص فما ينبغي هذا، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، هذا معنى أشد الامتناع. قال ما كل من في السماوات والأرض وما يستقيم أن يتخذ الرحمن ولدا لتنزه عن ذلك، ما كل من في السماوات والأرض من الملائكة والإنس والجن إلا يأتي ربه يوم القيامة خاضعا، لقد أحاط بهم علما وعدهم عدا فلا يخفى عليه منهم شيء، وكل واحد منهم يأتيه يوم القيامة منفردا لا ناصر له ولا مال. من فوائد الآيات، تدل الآيات على سخف الكافر وسذاجة تفكيره وتمنيه الأمان المعسولة، وهو سيجد نقيضها تماما في عالم الآخرة، لأنه قال لأوتين مالا وولدا ومستمر على كفره. سلط الله الشياطين على الكفار بالإغواء والإغراء بالشر والإخراج من الطاعة إلى المعصية، لأن من تولى عن الله وكله الله إلى ما أراد. أهل الفضل والعلم والصلاح يشفعون بإذن الله يوم القيامة، لأنه قال إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، لكن يشفعون بإذن الله ليس بما يشاءون ولمن شاء وكيف شاء، ولذلك قال عز وجل قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض في سورة الزمر. إن الذين، ثم قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. المؤمن إذا أحبه الله، إذا آمن بحسب إيمانه وعمل الصالح يحبه الله جل وعلا. وقد جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العبد إذا أحبه الله نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. الله عز وجل إذا أحب، فأنت إذا يا عبد الله إذا عملت العمل الصالح وأخلصت لله وآمنت، لا أقول يحبك فلان أو فلان أو الملك الفلاني أو المشهور الفلاني، يحبك الله جل وعلا، الله يحبك أنت أيها العبد الحقير الفقير، يحبك الله عز وجل، ثم يحبب فيك جبريل عليه السلام أمين الوحي أعظم الملائكة، ثم يحبب فيك الملائكة، تخيل المنزل العالية التي تصلها، هل تستبدل مثل هذه المنازل العالية بأمور تافهة لا قيمة لها، يعني تعصي الله عز وجل من أجل أمور لا لا تستحق ولا تقدم ولا تؤخر، ثم يوضع لك القبول في الأرض عند عباد الله الصالحين. وهذا معروف أن المقصود بالقبول في الأرض الناس يعني يحببوا إلى قلوب الناس يعني عموما. وأما الفجار الذين يكرهون أهل الصلاة فهؤلاء لا عبرة بهم، لأنهم يكرهونهم لأنهم يخالفون أهواءهم الباطل. قال أصحاب التفسير: فالله عز وجل يحبهم ويجعل لهم ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا وينشر لهم محبة. الود هو المحبة. قال أصحاب التفسير: إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات المرضية عند الله سيجعل لهم الله محبة يحب بحبه إياهم وبتحبيبهم إلى عباده. الله أكبر، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. إنما يسرناه وسهلناه بلسانك يا أيها الرسول، بلسانك العربي وعلى لسانك، لتبشر به المتقين، تبشرهم يعني بأن لهم الجزاء والنعيم المقيم الحسن عند الله عز وجل لتقواهم وصبرهم، وتنذر به وتخوف به قوما لدا. اللد جمع الألد، لأن أفعل يجمع على فعل، مثل أحمر وحمر وأصفر وصف وأصم وصم وأعمى وعمي وهكذا. كذلك ألد ولد، والألد هو شديد الخصومة وهو ألد الخصام. وكذلك إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، هذه يعني يبالغون في مجادلة النبي صلى الله عليه وسلم بالباطل ومخاصمته، تنذرهم وتخوفهم. ثم توعدهم الله عز وجل، وكم هنا خبرية للتكثير، يعني وكثير أهلكنا قبلهم من قرن، يعني قرون كثيرة أهلكناها من قبلهم، كان علي من يعتبروا بها، كان لهم من الأموال والأولاد العظيمة أكثر مما لقريش يفتخرون به، ومع ذلك هل تحس منهم من أحد؟ هل تحس بحواسك شيئا من أحد منهم؟ كلهم من محو من الوجود. أو تسمع لهم ركزة، الركز هو الصوت الخفي، هل تسمع لأحد منهم شيئا من الصوت؟ انقرضوا عن بكرة أبيهم وما بقي من لهم أثر والعياذ بالله. قال فإنما يسرنا هذا القرآن بإنزاله بلسانك أيها الرسول، يعني لسان كثيرا ما يراد به اللغة، من أجل أن تبشر به المتقين الذين يمتثلون أوامري ويجتنبون نواهي، وأصلا يطلق على الآلة المعروفة التي ينطق بها، من أجل أن تبشر به المتقين الذين يمتثلون أوامري ويجتنبون نواهي، وتخوف به قوما شداء في الخصومة والمكابرة في الإذعان للحق. وما أكثر الأمم التي أهلكناها من قبل قومك، فهل تشعر اليوم بأحد من تلك الأمم؟ وهل تحس لهم صوتا خفيا؟ فما أصابهم قد يصيب غيرهم حين يأذن الله جل وعلا. ثم بقي الدقائق، نأخذ منها ما تيسر فقط من صدر سورة طه. سورة طه مكية باتفاق، وقد جاء في صحيح البخاري أنه قال يعني ذكر الإسراء والكهف ومريم وطه وكذا، ولعله ذكر أنبياء وكذا، وقال هن من العتاق الأول وهن من تلادي، يعني أنه من أول ما أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مسعود من السابقين للإسلام. هذه السور من أصول السور المكية يعني الأوائل كما ذكر ابن مسعود، أو يعني من قدام السورة المكية عنده. من مقاصد السورة هذا المحور، محور السورة مهم جدا كما فعلنا في سورة مريم وغيرها بفضل الله، أيضا هنا نركز في هذا، السعادة باتباع هدى القرآن وحمل رسالته والشقاء بمخالفته. ولهذا بدأت بقوله: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني أن منهج الله من اتبعه فهو السعيد حقيقة، ومن أعرض عنه فهو الشقي، وإن كان الناس يرون غير ذلك. ولهذا بدأ بهذا، ثم ذكر مثالا طويلا وهو قصة موسى وفرعون. ففرعون مع ما هو فيه من زهرة الدنيا والملك والجنود، وموسى مع ما فيه من الإش من العناء، فالعناء في سبيل الله أعظم لذة وسعادة لمن امتلأت قلبه محبة وتعظيم. ولهذا موسى مع ما هو فيه رحمة الله لازمته في جميع المواقف، ونجاه وأحبه واصطفاه من ذو نعومة أظفاره، كما سيأتي أن رحمة الله لزمته من قبل الرسالة إلى أن أهلك الله عز وجل عدوه فرعون، فكانت السعادة له في الدنيا والآخرة. ثم ذكر في آخر، وهذا سيستمر إلى الآية 98 تقريبا، ثم بعد ذلك آخر السورة ختمها بذكر السعادة في الدنيا والآخرة، وأنها ملازمة لمن أخذ بمنهج الله ولهذا وبكتاب الله. ولهذا سيأتي قصة آدم وإبليس أيضا، وأن كان هذا مثال آخر أيضا أول يعني قديم يبين أن آدم كانت له السعادة باتباعه لأمر الله، وإبليس شقي الشقاء الأبدي الذي ليس بعده شقاء بسبب مخالفته لأمر الله. ولهذا ذكر: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. انظر بدأ السورة قال إيش: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وهناك ختمها بذلك، وذكر عدم الاغترار بالدنيا وأن السعادة الحقيقية في طاعة الله، ولهذا أمره بالإعراض: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، وأمره بالصلاة. وسبحان الله، انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. يعني إذا السعادة الحقيقية هي في هذا. وقد ذكر أن المشركين لما رأوا طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وكذا على أقدامه وكذا، قالوا: ما رأينا هذا الكتاب أنزل إليك إلا لشقائك. فرد الله عز وجل عليهم: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبالغ ويجتهد جدا في العبادة، فأنزل: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي خفف. حيث يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. طه، طه هذه كما سبق يعني من الحروف المقطعة، وليست اسما من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم كما يظن بعض الناس، ولكن على ما تقدم من الخلاف بعضهم تكلم في معناه، فقيل طاء من طاهر وهاء من هادي على مذهب من يقول هذه اختصارات لأسماء الله، وبعضهم قال قسم على مذهب من يقول هذه الحروف أقسام من الله عز وجل، يعني حلف من الله عز وجل، وبعضهم قال طه هذه كلمة معروفة في بعض اللغات بمعنى يا رجل، يا رجل أو يا إنسان، يا إنسان ما أنزلنا عليك القرآن. لكن ما وقفت على أحد من المتقدمين قال طه هذا يعني اسم لأسماء الرسول، لكن يحتاج إلى بحث. لكن على كل الظاهر أنه ليس كذلك. وأما كونه خاطبه بعد طه ما أنزلنا عليك، هذا لا يدل على أن طه من أسمائه، وكذلك ياسين، ياسين والقرآن الحكيم، إنك، هذا لا يدل الخطاب عقب الحروف. وإلا هل اسمه ألف لام ميم صاد؟ ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك. وكذلك هل اسمه ألف لام راء؟ ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس. فبالتالي هذا يعني لا يصح، ليس قويا. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما نافية، يعني لم ننزل إليك هذا القرآن لشقى بل لسعادتك، بل هو سبب سعادتك. إلا ولكن تذكرة لمن يخشى الله عز وجل يتذكر بهذا الكتاب العظيم، تنزيلا هذا الكتاب، على كون هذا الكتاب تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، وهو الله جل وعلا، وله ملكوت السماوات والأرض، هو الذي نزل هذا الكتاب، والذي خلق السماوات والأرض أدرى بما يسعد الإنسان، ومن هذه المناهج الإنسانية الفاشلة التي دائما ما زال الناس فيها في تبديل وتغيير واختلاف، ولقصور علمهم ولوجود الأهواء في قلوبهم لا يستقيم لهم منهج. الرحمن على العرش استوى، يعني عرف بنفسه جل وعلا من هو الذي خلق السماوات والأرض؟ الرحمن، وهو الرحمن الرحيم. إذن كيف سيشقى من اتبع أمره، من اتبع أمره؟ هذا فيه لفتة، لأن الرحمن لا يمكن أن يكون من تبع أمره إلا سعيدا، لأن السعادة كلها بيده، له السماوات وله الأرض، لهذا قال بعدها: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما تحت الأرض. كيف يعني يشقى من اتبع أمره؟ الرحمن على العرش استوى، العرش هو أعلى المخلوقات، واستوى كما فسر السلف أي على وارتفع على العرش الذي هو أعلى المخلوقات، وهذا فيه إثبات علو الله عز وجل، كما قال الإمام مالك لما سئل عن هذه الآية فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. لا يجوز أن يقال كيف استوى وهذا يلزم منه وهذا من هذه التخرصات، بل مذهب السلف وأهل الحديث المستقيمين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون لهم بإحسان أن الله عز وجل ليس كمثل شيء هو السميع البصير، إذا جاء صفة من صفاته نمرها كما جاءت، ولا نتكلف ولا نتأول ولا نسأل كيف وكيف ولا نعترض، الله عز وجل لا يشبهه شيء، كل ما جاء في ذلك فالله عز وجل أعظم من ذلك. إذن وهذا أيضا يدل على الملك التام لله عز وجل والسلطان التام على الله عز وجل لله عز وجل على خلقه، ولكنه لا ينفي أن الاستواء حقيقي. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، له ملك كل شيء، ما بينهما مثل الهواء مثلا وما بينهما يتنزل بينهما، وما تحت الثرى والتراب يعني تحت الأرض كله لله عز وجل. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر والأخفى، يعني سواء جهرت بالقول فإنه يعلمه، وسواء أسررت به فإنه يعلمه، يعلم السر وأخفى من السر. اختلف العلماء ما هو السر وأخفى، فبعضهم قال السر يعني ما تسره إلى غيرك، وأخفى ما توسوس به نفسك، وقيل غير ذلك، يعني يعلم كل ما في خواطرك. بل يعلم ما سيأتي في خاطرك في المستقبل وأنت لا تعلم، حتى أنت لا تعلم وهو يعلم ماذا ستفكر فيه غدا، أنت لا تعلم لكن الله يعلم سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو، ثم وحد نفسه وأنه لا إله، الإله هو المعبود بحق، يعني لا معبود بحق إلا هو، وكل ما عبد من دونه فهو باطل بأي نوع من أنواع العبادة. الله لا إله إلا هو، ثم ذكر كماله وتفرده بالكمال المطلق، له الأسماء الحسنى، والحسنى تأنيث الأحسن، يعني له أحسن الأسماء جل وعلا المشتملة على كل كمال له تبارك وتعالى، له الأسماء الحسنى البالغة في الحسن غايته، ليس الحسنة فقط بل الحسنى أحسن أسماء جميعا مشتملة على أكمل الصفات وأعظمها. قال أصحاب التفسير، التفسير: طه تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة، ما أنزلنا عليك أيها الرسول القرآن ليكون سببا في إرهاق نفسك أسفا على إعراض قومك عن الإيمان، أسفا على إعراض قومك عن الإيمان بك، ما أنزلناه إلا ليكون تذكيرا لمن وفقهم الله لخشيته. وهذا في إشارة إلى أن الإنسان كلما كان أخشى لله كان أشد تذكرا بالقرآن، فإذا أردت أن تتذكر بالقرآن وتتدبر فاملأ قلبك بمحبة الله وخشيته وتعظيمه، فإنك تنتفع بالقرآن أكثر مما إذا قل نصيبك من ذلك. نزله الله الذي خلق الأرض وخلق السماوات المرتفعة، فهو قرآن عظيم لأنه منزل من عند عظيم. الرحمن علا وارتفع على العرش علوا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، له سبحانه وحده ما في السماوات وما في الأرض وما تحت التراب من المخلوقات، الثرى التراب، ومنه الحديث أن الكلب كان يلهث في الثرى معناها يلحس التراب، خلقا وملكا وتدبيرا. وإن تعلن أيها الرسول القول أو تخفه فإنه سبحانه يعلم ذلك كله، فهو يعلم السر وما هو أخفى من السر مثل خواطر النفس، لا يخفى عليه شيء من ذلك. الله لا معبود بحق غيره، له وحده الأسماء البالغة الكمال في الحسن. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني من قوم الإعراب جاءت تسليته بقصة موسى عليه السلام، فقال سبحانه: ولقد جاءك أيها الرسول خبر موسى، أي تفسيرا لقوله هل أتاك حديث موسى. ومن فوائد الآيات نأخذ الفوائد المتعلقة به: ليس إنزال القرآن عظيم لإتعاب النفس في العبادة وإذاقتها المشقة الفادحة، وإنما هو كتاب تذكرة ينتفع به الذين يخشون ربهم. قرن الله بين الخلق والأمر، لأنه ذكر الإنزال القرآن وذكر خلق السماوات والأرض وملكهما، فكما أن الخلق لا يخرج عن الحكمة، لا يخلق الله شيئا إلا حكمة، كذلك لا يأمر إلا بما، فكذلك لا يأمر ولا ينهى إلا بما هو عدل حكمة. وختموا بقولهم: على الزوج واجب الإنفاق على الأهل أي المرأة من غذاء وكساء ومسكن ووسائل تدفئة وقت البرد، وهذا أخذوه من قوله لقول موسى عليه السلام كما سيأتي لأهلهم كثوا، فقال لأهلهم كثوا إني أنست نارا لعلي أتيكم منها بقبس، وهذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا حسن استماعكم، ونسأل الله أن يجعلنا من المتدارسين كتابه الذين تشملهم رحمته وسكينته وتحفهم ملائكته ويذكرهم الله في من عنده. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.